أحد الأخوة يسأل فيقول يوم السبت الموافق 2/2/1902 رأيت صاحب السيارة أجرة وذكر رقمها هنا يحمل امرأة بدون محرم وهي في حالة مغرية من التبرج وهي مواطنة أيضا وقد نصحته وأسررته لكنه لم يلتفت إلى ذلك فما هو واجب العلماء ابتزال ذلك؟ يجب على العلماء وعلى الهيئة بالأخص أن تجعل سيارات دورية تراقبها الأمور والهيئات عليها أن تجعل سيارات دورية لأن أكثر من غيرها على ذلك الهيئات ورئاسة الهيئات وأفراد الهيئات هم غيروا على هذا والدولة تعينهم على هذا الشيء ونحن مستعدون أيضا للتعاون معهم على هذا الشيء وهكذا بقية العلماء مستعدون للتعاون معهم على هذا الشيء وجود سيارات تدور في البلاد فيها رجال الحزبة وفيها جنود معهم يراقبون مثل هذه الأمور ويراقبون من يتعاطى المنكرات الظاهرة والنساء الكاسيات العاريات وهذا الذي يقيم معهم النسوة الكاسيات العاريات إذا وجد هذا أقل هذا المنكر ويمكن أن يعاقب بالسجن والضرب حتى لا يعود لمثل هذا فالحاصل أن هذا من واجب الهيئة ومن واجب العلماء وأهل البلاد أن يساعدوا الهيئة على ذلك ومن واجب ولاة الأمور أن يعينوا الهيئة على ذلك وأن يمكنوها من أداء واجبها إذا عجزت عن شيء من ذلك وعندها صلاحيات من سجن وتأديب لأصحاب المنكرات نسأل الله يعينها على أداء واجبها.